في نقل كلام الشيخ الطوسي في العدة، ذلك الكلام الطويل. وقلنا بالأمس بأننا لا ننهي كلام العلامة، اليوم أما تنقول لا ننهي صعب، إذا لا ننهي يبقى مقدار منه إلى يوم السبت أو الأحد مثلا صعب، لأن باشر عقبة تعطيل. فلذلك تكون نخلص إن شاء الله بسرعة صفحتين تقريبا، فأريد أن أنت تتبع كل الزين، فلما أرجع لك الضمائر والكذا بالعجل تلقف حتى ننشب العجل. الآن يقول قدس سره ماذا في أثناء كلامه؟ فإن قلت أنت شلون تقول خبر الواحد حجة والحال على أن شيوخكم كباركم، شيوخكم يعني كباركم، لا زالوا حينما يتخاصمون ويجادلون مع العامة، لما يشوفوا لهم فرد واحد من السنة أو يتجادلون وياه، فإذا ذاك ادعى الإجماع على شيء مثل بيعة أبي بكر مثلا ماذا هي صحيحة، يعني شنو دليل إجماع؟ العدل الشيعي شلون يلطف شي يقول له؟ يقول له الإجماع ليس بحج، هي على أنه ماذا؟ الإجماع عند الإمامية ليس بحجة، إذ لو كان حجة شلون هذا الشيعي لما يجادل السني والسني يستدل بالإجماع هذا يرد لأن الإجماع ليس بحجة؟ أجاب قدس سره هذا صحيح، هم يقولون إجماع ليس بحجة، لكن لما يحاشون السني لما يتكلمون ويا العامي وما عندهم جواب آخر شو يسوون؟ إذا شو يقول لحين أذن يضطر إلى أنه يقول له الإجماع ليس بحجة، ولكن بيناتهم لما يجمعهم مجلس واحد يضمهم مجلس واحد ومسألة من المسائل العلمية يردون يستدلون عليها، فإذا واحد استدل بالإجماع أما يقولون الإجماع ليس بحجة يقولون له حينئذ الإجماع حجة ويقبلون من حجة العفو، يقولون له إذا استدل بالخبر حينئذ يقول له أن الخبر أنا صار عندي اشتباه، ماذا من الأول صار عندي ماذا اشتباه، كل تبدل الإجماع بي من تبدل نتيجة الاستعجال هو هذا بعد، فالمقصود تبدل كلمة الإجماع بيما بالخبر. فأكرر من الأول، حينما شيوخنا وعلمائنا يجتمعون بالعام ويقولون لهم على أنه ماذا صارت قضية من القضايا، حينئذ إذا العام استدل بيما بالخبر قال على أنه ماذا نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق، الشيعي بالعجل شي جاءوا يقول خبر الواحد ليس بحجة، إذا تبين أن الخبر ليس بحجة، وإلا لو كان حجة شلون يقول على أن الخبر ليس بحجة عندنا؟ هذا إشكال. الجواب هو تقريبا نفس الذي بين، لأنه هذا لما يجتمعون ويا السني ما يقدروا يجاوبوا بجواب آخر، فش يقول أخوي يقولوا له الخبر هذا باطل ما يقدرون، فش يقول أصلا الخبر ماذا ليس بحجة، وإلا لما يجتمعون بيناتهم واحد يريد يستدل على المسألة فإذا استدل بخبر يقبلون ذلك الخبر منه، لا يقبلون الخبر منه لما يجتمعون بيناته في مورد واحد، وهو ما إذا فرض على أن المسألة كانت معلومة، المسألة كانت مثل الغناء بلا إشكال حرام، من الواضح أتبع قمار بلا إشكال حرام، إذا واحد راد يستدل على الحلية بخبر بخبر واحد حينئذ يرضون هذا الخبر، ليش يرضون؟ لأنه يعلم بخلاف مضمون الخبر، أما إذا لم يعلم بخلاف مضمون الخبر يأخذون به ولا ما يأخذون به؟ يأخذون به لا إشكال خمسة. لذلك يقول فإن قيل أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم في أن خبر الواحد ما تركناه صدقة، يقولون هذا الخبر لا يعمل به، ما يقول لهم هذا الخبر، يقول أصل الخبر لا يعمل به، ويدفعونهم هذا التفسير عن صحة ذلك عن صحة الخبر أن يدفعونهم عن صحة ذلك، عن صحة ذلك وهو ماذا؟ العمل بالخبر. حتى أن منهم يعني من الإمامين من الشيوخ من يقول لا يجوز ذلك ابن قبل، أصلا يقول الخبر لا يجوز عقلان. ومنهم مثل المرتضى ابن زهرة فلان فلان يقول لا يجوز ذلك سمعان نقلا، يعني من باب عدم وجود دليل يدل على جواز العمل بالخبر، لأن الشرع لم يرد به، لأن ماكو دليل يدل على العمل فلا يجوز. إذن شيوخنا لا يزال لما يناظرون العامة يقولون الخبر ليس بحجة، وما رأينا أحدا تكلم في جواز ذلك، تكلم في جواز العمل بالخبر، ولا صنف أو صنف فيه كتابا يعني في جواز العمل بالخبر، ولا أملى فيه مسألة في جواز العمل بالخبر. فكيف يا أيها الطوسي أبو جعفر، فكيف أنتم تدعون خلاف ذلك؟ أنتم يعني الشيخ الطوسي، أنتم يعني الشيخ الطوسي تدعون خلاف ذلك، تدعون على أن الخبر حجة والإجماع قام على جوازه. إيه هذا الجواب. قيل له يعني لهذا المشكل، من أشرت إليهم دول الشيوخ الذي أشرت إليهم وقلت ما يعملون بالخبر، من أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد، إنما كلموا أحسن من تكلموا، كلموا أحسن من تكلموا، فلذلك كلموا أحسن، إنما كلموا من خالفهم في الاعتقاد، يعني كلموا السني الذي يخالفهم في الاعتقاد، ودفعوهم من وجوب العمل. عليكم السلام ورحمة الله. إنما كلموا من خالفهم في الاعتقاد ودفعوهم، دفعوا علما هذا الذي خالفهم في الاعتقاد وهو السني، دفعوهم من وجوب العمل بما يرونه، بما يرونه منهم هم دول العامة ما تركناه صدقة، ما يرونه من الأخبار ما تركناه صدقة، المتضمن هذه الأخبار ما تركناه صدقة. شو يتضمن؟ أحكام التي يرون خلافها، الشيعة يرون خلاف هذا مضمون. إذن هم ردوا هذه الأخبار اللي بها مضمون يرون خلاف ذلك المضمون، فإن الشيعة تروي على أن ماذا؟ الأنبياء أيضا يورثون، وذلك صحيح على ما قدمنا. يعني ردهم هذا الشيعة للعامة صحيح، لأنه احنا عندنا من شرائط صحة الخبر العمل بالخبر أن لا يكون الراوي عامي، وذلك صحيح على ما قدمنا، لأننا اشترطنا على أن لا يكون الراوي عامي، ولم نجدهم. إذن هذا الكلام يتكلمون لما يجتمعون ويا السنة، لكن لم نجدهم اختلفوا فيما بينهم، لم يجتمعون بيناتهم، لم نجد واحد منهم يقول لا أعمل بالخبر، ولم نجدهم اختلفوا فيما بينهم، لم نجدهم أنكر بعضهم على بعض العمل بما يرونه. فهذا عطف يصير، وأنكره عطف على من يصير، بينت لك أنا عطف على اختلفوا، يعني ولم نجدهم أنكر بعضهم على بعض العمل بما يرون من الرواية، إلا في مورد واحد ينكرون العمل بالخبر في مسألة مثل الخبر الذي يقول بأنه القمار يجوز، في مسألة الذي يعلم فيها بأنه لا يجوز القمار، فإذا إجا خبر يقول يجوز يردون ذلك الخبر، إلا في مسائل، في هالمسائل يردون الخبر، دل الدليل الموجب للعلم على صحتها، صحة تلك المسائل، دل الدليل الموجب للعلم على أن القمار لا يجوز، القمار لا يجوز شربه، فإذا خالفوهم في تلك المسائل، إجانا فرد واحد عالم جديد وخالفنا فيه تلك المسائل، قال يجوز شرب القمار، يجوز القمار، ليش؟ لأجل أنه يروي فرد خبر، فإذا خالفوهم فيها، يعني إجانا فرد واحد من الشيعة وخالفنا في هذه المسائل، إذا بدنا إحنا شو نسوي له؟ نقبل من حتى ولا؟ أنكروا عليه، نقول له هذا خبرك ضم إليك، أخذه أنت، ليش أخذه أنت؟ ليش الخبر مو حجة؟ خبر حجة خبر الواحد، لكن لأجل أنه إحنا نعلم أن القمار لا يجوز فالخبر لا نعتني به. أنكروا عليهم، عليهم يعني على هؤلاء البعض الذين قالوا القمار يجوز واستدلوا بالخبر، أنكروا عليهم. لأجل ماذا أنكروا عليهم؟ لأجل لمكان الأدلة الموجبة للعلم الذي أوجبت العلم بأن القمار حرام، ولأجل الأخبار المتواترة الدالة على حرمة الخمار القمار، والأخبار المتواترة بخلافه. يعني هي أخبار متواترة بخلافه، يعني بخلاف ماذا؟ ذلك الخبر الواحد. إن ذلك الخبر الواحد خبر واحد في أي شيء، لأنه القمار يجوز، هذه أخبار متواترة تدل على خلافه، فهذه الأخبار المتواترة الدالة على خلاف مضمون الخبر حينئذ يأخذون بها ويتركون هذا الخبر. نقطة. ألا أن الذين أشير إليهم، يقول هذا مضافا إلى أن ذول الجماعة الذي قلت ما يعملون بالخبر، منهم ابن قبل وبعد منهم سيد، ذول معلومين النسب، ندرمون إمام واحد. على أن الذين أشير إليهم في الإشكال في السؤال أقوالهم ذولة متميزة بين أقوال الطائفة المحفظة، نعرفهم، هذا قول المرتضى، والمرتضى نعرفه من هو، وقد علمنا أنهم لم يكونوا أئمة معصومين، لأن ذولة مو أئمة، هذا علي بن الحسين مرتضى، علي بن الحسين بعد نعرفه من هو، لم يكونوا هم الأئمة المعصومين. وكل قول قد علم قائله وعرف نسبه وتميز من أقاويل سائر الفرق المحقق لم يعتد بذلك القول، يعني مو قول الإمام، لأن قول الطائفة إنما كان حجة من ياجه قول الإمام، إذا هذا مو قول الإمام المخالف إذا ما يضر، لأن قول الطائفة إنما كان حجة من حيث كان فيهم معصوم، فإذا كان القول من غير المعصوم، إذا كان هذا القول المخالف الذي هو قول المرتضى من غير معصوم، علم أن قول المعصوم وين إذن مع البقية، علم أن قول المعصوم داخل في باقي الأقوال ووجب المصير إليه، يعني إلى قول المعصوم الذي موجود في باقي الأقوال. على ما على ما بينته في الإجماع، أنا بينت في الإجماع على أن الإجماع حجة من حيث ماذا قول المعصوم، إذا واحد وقال معلوم النسب ما يضر، الروح علما إلى الإجماع الذي فيه الإمام. انتهى موضع الحاجة منك، كيف انتهى بناءك يعني خلاص، لا هالمقدار خلاص، لكن بعدين تعال، ثم أورد على نفسه، أورد على نفسه بأن العقل، يقول أشكر على نفسه بأنه إذا كان العقل يجوز العمل بخبر الواحد، إذا ليش يقولون الذي يروي السنة ليس بحجة، ليش يفرقون بين سنة وشيعة، شنو هالطائفية، وكما الذي يرويه الشيعي ماذا هو صحيح تعملون به، الذي يروي السنة هم ما تأخذوا به، إذا عقل جائز العمل بالخبر ليش يفرقون، هذا شو الإشكال، ما في داعي بعد إشكالات، جواب واضح أنه إحنا قلنا بحجية الخبر لأجل الدليل الشرعي، ولا والدليل الشرعي دل على أنه ماذا، على حجية خبر طائفة وهم الشيعة فقط وفقط، هذا مضاف، يعني الخبر لا تأخذ من معالم دينك من غير شيعة مثلا، أقول هذا مضاف إلى أن شرط الراوي العدالة، إن جاءكم سافر خبر شنو حجة مو حجة، ليس بحجة، عدالة شرط، والعامة ليسوا عدول، فهذا وجه ثاني حينئذ لعدم الأخذ بأقواله. ثم أورد على نفسه لأن العقل إذا جوز التعبد بخبر الواحد، مفروض العقل يجوز، ومو كلنا ابن قبة، ابن قبة المفروض ما جوز، لكن البقية عقلهم جوز، إذا العقل جوز والشرع ورد به، آية النبأ هم دلت على حجة خبر واحد، فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامة، ليش يفرقون؟ ثم أجاب عن ذلك لأن خبر الواحد إذا كان دليل شرعي المفروض وارد من الشرع، عبدنا الشرع به، فينبغي أن يستعمل بحسب ما قررته الشريعة. وين ما قلنا عملوا بي نعمل بي، أبو الشارع وين قلنا عملوا بي؟ والشارع يرى العمل بخبر طائفة خاصهم الشيعة، فليس لنا التعدي إلى غير مضافع إلى غير ذي فقه، مضافع أن العدالة شرط عندنا، على أن العدالة حجوبان، على أن العدل يعني هذا مضاف، هذا مضاف إلى أن العدالة شرط الخبر بلا خلاف، ومن خالف الحق وهم العام اللي خالفوا الحق عادل أو معادل لم تثبت عدالته بل أكثر ثبت فسقه، إذا شلون تأخذ بأخباره؟ ثم أورد، هذا جواب هذا إشكالها، ثم أورد على نفسه، قال إذا الخبر حجة لازمه أنه إذا إجانا خبر قال صلاة الجمعة واجبة، وإجانا خبر قال حرام صلاة الجمعة، يعني الحق إش راح يصير؟ وين؟ في جهتين، هم في الوجوب هم في من؟ في الحرم يصير؟ ما يصير الحق في جهة المجتمع نقيضين؟ هذا منين إجا شوف؟ من حجية الخبر؟ ايش قلت بحجية الخبر؟ اذا ما تقول بحجية الخبر ما يجي هذا المحذور، اذا قلت بحجية الخبر يلزم على ان اجتماع الحق فيما لذلك قال. ثم اورد على نفسه بان العمل بالخبر واحد يوجب كون الحق في جهتين عند تعارض خبرين، ثم اجاب اولا، اولا دحذفها والثانيا حذفها الشيخ الانصاري بعد، اجاب اولا لان هذا الاشكال ويجي حتى فيما عليكم انت المرتضى، شلون يجي عليكم؟ لانه اذا كان الخبر مو واحد، خبر كان قطعي السنة، لو فرض متواتر كان، لو فرض متواتر كان، لو فرض خبر متواتر يدل على الوجوب وخبر متواتر يدل على الحكم كان قطعيا، لكن دلالته مش كانت ظنية، دلالته مش كانت ظنية حتى لا تقول لي شلون يصير قطع ماذا بالمتناقض، فدلالته كانت ظنية، فإذا هذا خبر متواتر يدل على الوجوب، ذا خبر متواتر يدل عليه من على الحرمة، هم يجي ماذا؟ الإشكال حينئذ عليك، هذا اختار فرد واحد خذ هذا الخبر، هذا واحد لآخر خذ هذا الخبر، فراح يلزم على أنه هذا في حق، هذا في حق، فالحق راح يصير في جهتين، ثم أورد على نفس العفو، ثم أجاب أولا بالنقض، شلون؟ بلزوم هذا الإشكال، عندما منع الخبر العمل بخبر الواحد مثل المرتضى، إذا كان شو وقت يجيب إشكال؟ إذا كان هناك خبران متعارضان التعلق في التعليق كبيرا وكان قطعيين حتى يسد الإشكال عليه، هذا بعد وضوح المطلق يصير حدث تاريخ، وكان قطعيين إذا كان هناك خبران متعارضين، يعني وكان قطعيين السنة لأن كان متواترين، إذا كان هناك خبران فإنه يقول مع عدم، هو المرتضى يقول مع عدم الترجح، إذا ما كنت مرجح لهذا على ذلك يقول بالتخير، إذا كان متعارضان يقول بالتخير، فإذا اختار كلا منهما إنسان، أنت اختار ذاك الخبر أنا اختارت هذا، لزم كون الحق في جهتين، راح يصير في جهتين، وهو يمكن أن يصير الحق في جهتين، أقول لك يا ولد بارخه، وهنا بعد راح يصير الحق فيما أصلا أكو عندنا رواية تدل على أن الحق يصير في جهته، رواية ورد على أنه الإمام سلام الله عليه سألوا عن اختلاف المواقيت، في جيش الشيعة دول يختلفون بالمواقيت، أو في وقت صلاة ماذا المغرب، أو في وقت مختلفين أنه الوقت ما هو، أو في أوقات النوافل، الإمام سلام الله عليه قال أنا ألقيت ماذا الخلاف فيما بينهم، إذن يتبين على أن قول ذاك حق وقول هذا حق، يمكن أن يصير الحق في جهتين، وأيد ذلك، أيد ذلك، ذلك علما يرجع بالعدل إلقف وسجل، يعني أيد كون الحق في جهتين، إن كان كون الحق في جهتين أيده بما؟ لأنه قد سئل الصادق عليه السلام عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغير المواقيت من الأمور الأخرى الذي يختلفون بها في الوضوء، يشوف يختلفون هم الذي هو أهم كل شيء، فإذ بلي فقال علي أنا خالفت بينهم، إذن يتبين قول هذا حق وقول هذا حق. ثم قال بعد ذلك فإن قيل، هذا إشكال له، يا أيها الطوسي أبو جعفر إيش تقول بأن خبر الواحد حجة والحال أن الذي يروون ذن الأخبار، من الذي يروون ذن أصحاب الأصول الأربعمائة هم الذي يروون ذن الأخبار بعد، قال كما رووا الأحكام الشرعية الصحيحة رووا أخبار غير صحيحة، رووا الجبر، أخبار الجبر الذي تدل على أنه ماذا، الله يجبر الناس على الأفعال، رووا أخبار التفويض، أخبار التناسب، أخبار الأخرى المنكرة مضمونها منكر، فالذي يروي هيك أخبار أنت شلون تعمل بأخبار بعد وتعمل بالأصول الأربعمائة؟ شوف إيش أجاب، يقول فإن قيل كيف تعملون بهذه الأخبار، أخبار الأصول الأربعمائة مثلا، ونحن نعلم أن رواتها رواة ذن الأصول الأربعمائة رواة ذن الأخبار كما رووها، كما رووا ذن الأخبار في الأحكام الشرعية الصحيحة، رووا أيضا أخبار الجبر والتفويض وغير ذلك من الغلو والتناسخ وغير ذلك من المناكير، أخبار اللي يجر على الغلو أو الأخبار الغلو بما بالأئمة مثلا، أو الأخبار الذي ماذا تدل عليه من على التناسخ، التناسخ معنا نحن عندنا ماذا باطل، يعني روح هذا تحل في من، التناسخ هذا معنا روح هذا تحل في من، في جسمي ذاك مثلا، هذا تناسخ حين أذن يسمونه تناسخ، هو هذا تناسخ الأرواح بمعنى أن نفس أحد الأشخاص تحل في من في بدن الشخص الآخر، هذا عندنا باطل إحنا، وغير ذلك من المناكير، فكيف يجوز الاعتماد على ما يرويه أمثال هؤلاء الرواة اللي يروون أخبار؟ شلون نقبل بعد أخبارهم في المجالات الأخرى؟ قلنا شوف إيش عجب، قال خو مو كل الرواة، شوف جوابه بالله، قال خو مو كل الرواة رووا أخبار الجبر والتفويض والتناس وإلى آخره، وكلهم قرأوا هيك تعاري واشقوا انت يا واش ويش معي نجي نقول رواه من اخبار احكام الشرعيه على اقسام، القسم الاول ان يكون رواه هذه الاحكام الشرعيه اماميه حدود اطيار يعتقدون الحق خوش اوادم، اذا فرض هيك هم عندك اشكال بعد يوم ما عندك اشكال، اذا فرض هيك وما عندك اشكال، هذا القسم الاول، نجي بعدين ماذا علما للقسم الثاني الذي رووا اخبار من اخبار الجبر او اخبار الغلو، دول عما الان نوجه رواياتهم، شوف شنو قلنا، ليس قلنا لهم يعني لهؤلاء الذين اشكلوا بهذا الاشكال، ليس كل الثقاة نقل حديث الجبر والتشبيه، ولو صح انه عندكم العبارة هيك مثل ما قاعد اقراها، لا غير هاي النسخة، لا غير هاي النسخة، قلنا لهم ليس كل الثقة نقل حديث الجبر والتشبيه، ولو صح مو كل بعضهم امامية ما نقل هذا الشيء، ولو صح افرض على انه نقله، لكن الذي ينقل ذن الاخبار يعني معناه معتقد هو بمضمون ذن الاخبار، هو لا لعله مو معتقد وينقل من مثل المجلس ينقل كل ما اكو من اي باب، من باب يريد يجمع كل ما اكو اخبار حتى ليش عنه ماذا خبر، اما الصحيح والسقيم انت بعد عليك حين اذن، ولو صح انه نقل يعني نقل اخبار الجبر والتفويض وغير ذلك لم يدل على انه كان معتقدا لما تضمنه الخبر، ما تضمنه الخبر من الجبر، لعله ما يعتقد مضمونه، لا تقول لي شيء إذا ما يعتقد مفهونه ليش يروي جواب، ولا يمتنع أن يكون إنما رواه ليعلم أنه لم يشب عنه شيء من حتى يريد يقول على أنه أنا ما أفرض عني رواية، كل ما أقول رواية أنا بالعدل لا أقول وأرويها، لا لأنه معتقد ذلك، ومن باب على أنه رواها من باب يعتقد المضمونة حتى تشكل أنت. يلزم الكذب ماذا؟ لا هو هذا العمل إيه، بس يعني الكذب يصير، الكذب يصير على ذاك اللي بيرى عشان قاعد يروي من الإمام، أما من بعده ما يصير حينئذ كذب، هذول قاعد ينقلون ما قاعد ينقل حينئذ ذا. لا تقول اللي هذا هم طبعا اللي فيه قاعد ينقلون عن الرواة، مو ابتداء ماذا ينقل ماذا عن الإمام، فالإشكال يجي ماذا في الذي إيه صحيح، هذا الإشكال يجي في الذي ينقل عن الإمام سلام الله عليه. زين، لا لأنه معتقد ذلك، ونحن يقول هذا مضافة، هذا مضافة، احنا لما نعمل بأخبارهم مو نعمل بأخبارهم لأجل أنه مجرد أنه هم رووا هاي الأخبار نعمل، وإنما نعمل بأخبارهم لأن الطائفة عملت وأجمعت على العمل بأخبارهم، لولا عمل الطائفة الأصول الأربعمائة لما كنا نعمل بهما، فمجرد روايتهم وهي المسوق إن للعمل بهذه الروايات. إذا يقول ونحن لم نعتمد على مجرد نقلهم، نقلهم نقل من؟ نقلهم نقل الرواة، مجرد نقل الرواة، بل اعتمادنا على العمل الصادر من جهتهم. المن يرفع الضمير؟ المن؟ لا لا لا لا لا، هنا بعد مو للرواة هنا، شوف العبارة دي كان للرواة، بل اعتمادنا على العمل الصادر من جهة العلماء، لأن العمل الصادر من جهة العلماء أنهم يعملون كرواية الأخبار، فنحن نعتمد على العمل الصادر من العلماء، بل اعتمادنا علما على العمل الصادر من جهة العلماء على ارتفاع النزاع فيما بين العلماء، ما في نزاع بين العلماء في العمل، أكو اتفاق على العمل بهذه الأخبار. وأما مجرد الرواية فلا حجية فيه على حال، مجرد هم روايتهم للرواية، ذكرهم للرواية، هذا ما لي حجية، هذا المهم هو ماذا؟ عمل الأصحاب، عمل العلماء بهذه الأخبار. فإن قيل كيف تعولون على هذه الروايات وأكثر رواتها المجبرة إلى أكثرية، يقول شلون تعملون إتشوف ذن الأخبار والحال أكثر الرواة هذه الأخبار هم مجبر؟ أقول شنو الفرق بين هذا الإشكال والسابق؟ السابق كنا نقول على أنه شلون تعملون بهالأخبار والحال اللي في رواها الأخبار، يا أخبار أخبار الأحكام الشرعية، روى ماذا؟ روى روى ما يدل على الجبر، ما كنا نقول هو ابن المجبر، نقول لا روى ما يدل على من؟ على الجبر. أما الآن شنو يقول؟ نقول على أن اللي يرويها الأحكام الشرعية هو من المجبرة، هو من المفوضة، هو من الغلاة. هذا إشكال ترى غير ذاك راح يصير، هذا أشد بعد حين هذا راح يصير. الجواب ما بينا على أنه لا، تعال يا واش اللي يروى ذا من الأخبار خنشوفه من المجبرة، خنشوفه يا واش، هاي دعوة على أقسام، القسم الأول أن يكون من الإمامية العدول الأطيان، هذا هم بعد فيه إشكال فولا، يجي الآن القسم الثاني. لذلك يقول قدس سره، فإن قيل كيف تعولون على هذه الروايات وأكثر رواتها نفس الرواة المجبرة والمشبهة، المجبرة فواض الذي يقولون بأنه ماذا العباد مجبرون علما على الأفعال، المشبهة منه المشبهة الذي يشبهون الله في خلقه، يقولون الله ينزل ماذا على حمار في ليلة الجمعة وغير ذلك، أو له جسم له كذا له كذا، هذول كلهم مشبه. والمقلد مقلد بعد إخباري إخبائي، لأن ذولاك ماذا يعبر عنهم ماذا وليس سماهم مقلدة، لأنهم ماذا يقلدون الحاصل، ماذا ما عندهم اجتهادية عند الإخبارية، باب الاجتهاد ماذا إذا ما كان انسد، لأنهم كلهم ماذا أكثرهم يرجعون بعد علما تقريب، إذا صار البناء على تقليد الميت فكنا نرجع علما لابن عصفور حينئذ، إذا رجعنا إليه الشيخ يوسف رحمة الله عليه إذا رجعنا إليه إذا بعد ما راح يستجد. بخلاف إذا قلنا الميت لا يجوز تقليده حينئذ هي هذا الاجتهاد بعد لا أقول على مثال الاجتهاد الحد عند الإخباري عفوا، وإنما أقول ماذا شبه لأنه نرجع بعد علمه شيكم يوسف رحمة الله ينسده حين أكثر مقلدة راحي فالمقلدة مقصودة ماذا الإخبارية كما يصرح بعد ذلك. والغلاة أكثر رواة من الغلاة الذين يغلون في العلم على الله يغلو يقول على أن الإمام مثل كذا أنه يعلم الغيب أو لا يموت أو غير ذلك. والواقفية الذي وقفوا علامة على الإمام ماذا الواقفية الذي وقفوا على الإمام هذا الأخبارية كما يصرح بعد ذلك. والغلاة أكثر رواة من الغلاة الذين يغلون في العلم على الله يغلو يقول على أن الإمام مثل كذا أنه يعلم الغيب أو لا يموت أو غير ذلك. والواقفية الذي وقفوا علامة على الإمام ماذا الواقفية الذي وقفوا على الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه. والفطحية الذي يقولون بإمامة عبد الله بن أفطح ما تعدوا إلى الإمام الكاظم وغير هؤلاء من فرق الشيعة المخالفة للاعتقاد الصحيح. فأكثر الرواة هم هجي يوم جبر يوم شبر. ومن شرط خبر الواحد يعني العمل به أن يكون راويه ماذا عدلا من الشرط عند من أوجب العمل بالخبر عند من أوجب العمل بالخبر من شرط العمل بالخبر ماذا أن يكون الراوي عادل. إذن على المفروض الراوي هنا ليس عادل. وإن أولت على عملهم إذا أنت قلت لا أنا إنما أعمل بأخبار هؤلاء وإن كانوا مجبرة مشبهة مفوضة أعمل لأجل ماذا أن الطائفة الشيعة عملت العلماء عملوا بأخبار هؤلاء إذا كان هجي فأظلك الطائفة عملهم بأخبار هؤلاء المجبرة والمشبهة يعني لازم يكون تعمل بأخبار المجبرة والمشبهة. وإن أولت على عملهم عمل من عمل العلماء عمل الطائفة عمل الشيعة مو لأجل الرواية لا المناط على العمل دون الرواية مو الرواية بما هي مو روايتهم روايتهم علما كذا رواية الرواة مو لأجل رواية الرواة بما هي رواية أنا أعمل بيها لا لأجل أن الطائفة عملت بيها. إذا هتشقوا الجواب فقد وجدنا أنهم عملوا بما طريقه هؤلاء عملوا الطائفة بأخبار الذي في طريقة هؤلاء يعني المجبرة والمفوضة الذين ذكرناهم وذلك يدل على جواز العمل. يعني إذا صار بدنا نعمل بأخبار بعمل الطائفة فالطائفة عملت بأخبار هؤلاء والنتيجة راح تصير أن أخبار الكفار والفسقة يجوز العمل ليش عندهم الكفار الغلاة كفار فسقة فجرة الغلاة دليل مجبرة دليل كفار دولة بعض. لذلك يقول وذلك يدل فقد وجدنا هم يعني ماذا الشيعة إمامية طائفة يعني عملوا بما طريق هؤلاء الذين ذكرناهم من المجبر والمجبر وغيره وذلك يدل أنه لازم أن نقول يجوز العمل بأخبار الكفار والفسق لأنه الكفار بعد مجبر ومشبه وكذا. قيل لهم هذا الجواب أنه الرواة على أقسام يواش لا تحمل عليهم حملة شعواء الرواة على بعضهم إمامية عطيات وما بهم ذلك الإجتهاد مثل زرارة ومحمد بن مسلم ونظائر ذولا خذولا لا مجبرة لا مشبهة لا إشكال ما يجبيهم. قيل لهم لسنا نقول إن جميع أخبار أحد يجوز العمل بها بل لها شرائط جميع شرائط نذكرها فيما بعد ونشير ها هنا إلى جملة من القول فيه في الشرائط. فالآن يريد يشير جملة إلى جملة. فأما ما يروي هذا القسم الأول العلماء المعتقدون هذا الفعل فأما ما يرويه العلماء المعتقدون للحق فلا طعن على ذلك على ذلك على شنو على روايتهم على لا طعن على ذلك فيهم يعني بسبب ماذا كون الرواة مجبرة أو مشبهة بسبب ذلك الإشكال لا يرد طعن على رواية فلان دولة علماء أخيار أطياب ليسوا مجبرة ليسوا مجبرة فإشكال ما في. تعال إلى القسم الثاني هذا القسم الثاني وأما ما يرويه قوم من المقلدة أو من المقلدة منهم الإخبارية عن الجنة. الدولة حينئذ شلون ماذا تعمل؟ الدولة القسم الثاني أن يكون الراوي من المقلدة. خوف دولة من خوف مقلدة بهذا المعنى. مقلدة بهذا المعنى الذين ماذا إخبارية بالإخبارية بذلك المعنى غير إخبار بهذا المعنى. بمعنى المقلدة بمعنى على أنه الذين يتبعون ماذا الأخبار الذي إذا سألناهم قلنا أنهم منو قال الله واحد؟ منو قال الله ليس بضاري؟ يستدلون دائما ديما الأخبار يقولون روينا كذا وروينا كذا. دولة مقلدة إخبارية يعتمدون علامة على الأخبار إخبارية بهذا المعنى. يعني إخبارية ذات الزمان غير إخبارية بهذا الزمان. إخبارية ذات الزمان الذي يقولون الصدوق إخباري وفلان إخباري بمعنى ماذا؟ أنهم كانوا يعملون ديما كل شيء لما تسأله يروون ماذا؟ خبر. حتى بعض مرات قد يقولهم على من قال الله واحد قد يستدل ديما مثلا يستدل بخبر مثلا على أي حال. المقصود على أنه هؤلاء إذا كان الراوي من المقلدة بهذا المعنى يعني يستند في عقائده مثلا المام إلى الأخبار. هؤلاء حينئذ كيف نعمل بأخبارهم إذا كان الراوي من هالقبيل؟ فهذا حينئذ يجوز العمل بأخباره. يقول نعم يجوز العمل بأخباره. ليش؟ لأننا نرى أنه وإن كان هذا الشخص الراوي مقلد بهذا المعنى يعني يستند إلى الأخبار وإن أخطأ المستند لكن هذا خطأ معفو عنه لا يوجب مو صحيح هو يسند إلى الأخبار لكن السند إلى الأخبار ما يوجب أن يصير صادق. هذا أولا. وثانيا يمكن أن نقول ذول المقلدة اللي بيستندون للأخبار من أصحاب الجملة. أصحاب الجملة شنو أبعدنا أصحاب الجملة؟ بلي بلي بلي واكو عندنا لما نسأل الشخص نقول له منو قال الله موجود يا الله واحد فد مرة يجيب لك دليل تفصيل برهان الدور والتسلسل او دليل ماذا الاستقراء يتمسك به او غير ذلك مرة يجي الذي يخليك ماذا ساعة او نص ساعة ماذا يسرد لك فيما الدليل على وجود الخالق او على توحيد. ومرة لا لما تسأل هذا أهل السوق أهل السوق دول لما تسألهم تقولهم منو قال الله واحد وش يقول لك؟ يقول لك البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على إلى آخر دليل إجمالي لطيف كل شيء لا بأس به. يقول لك مدرسة صغير بلا مدير ما يصير. شلون يصير بلا مدير؟ ما يصير. فالعالم بلا إله ما من قال واحد يقول لك مدرسة فيها مديرين يصير ما يصير. فالآن ما في العالم ما يمكن أن يكون ماذا له هذا دليل إجمالي. بعض العلماء قال ما هو هذا دليل إجمالي يكفي وكل أصحاب السوق يمكن أن نقول على أنه عندهم هذا الدليل الإجمالي وهذا المقدار يكفي ولا يكلف الناس ديما بأكثر من ذلك. كل واحد من كنت للعقل لكن للعقل ولو بهذا المقدار وهذا دليل عقلي لا بأس به بهذا المقدار. نقدر نقول الإخبارية يعني المقلدة نقدر نقول من هذا القبيل وإن كان يستندون إلى الأخبار لكن في نفس الوقت هما من أهل الجملة. يعني ماذا؟ دليل إجمالي في أذهانهم موجود هذا أمر دليل العدو. فهل الدليل عند الإخباري ماذا الذي ما يذكر بالسانة مضمر في قلبه وهو شنو؟ البعرة تدل على البعض ما يمكن مدرسة بلا مدير عين. أو فهل الدليل يذكر بالسانة وهو ماذا؟ أنه أطر رواية تدل علينا على العقيدة الفلانية. فإذا كان كذلك إذا ما راح يصير ماذا من فساق هذا. ليش؟ لأنه أبو عند بالتالي دليل ماذا عقلي مرتكز ماذا في ذهني ندل. إذا حده وجهك دليل عقلي ليش لما نسأل يقول روينا كذا روينا كذا؟ يقول لأن هذا لعله إلى أسهل وهو متعارف ويا من هي الأخبار دائما ماذا هو يعيش من الأخبار فهذا أسهل إلي طرحا، فلذلك حينئذ يطرحها. إذن جوابين صار عن المقلدة: الراوي إذا كان من المقلدة يعني الذي يسند إلى الأخبار يعني من الأخبارية، ها؟ حينئذ هذا جوابين أجبنا. جواب الأول أنه وإن أخطأ لكن هذا ما يجب ذلك، والثاني نقول على أنه أصلا هذا مو من المقلدة، هذا من أصحاب الجملة، هذا عنده دليل عقلي. غاية الأمر دليل عقلي مضمر ماذا؟ في قلبه يعرفه الذي يستدل عليه. من إيه يعني بحيث أوجب له القطع حينئذ، أوجب له القطع حينئذ، يوم ما أوجب له، إذا أوجب له القطع لا بأس به، بس يكون إلى ماذا حينئذ؟ في التوحيد يعني. لا مو ما توجب القطع، هاي هاي لا توجب ماذا؟ بس أدلة ماذا؟ كانوا تعيش في أذهانهم ماذا؟ أدلة عقلية بسيطة. هي هاي اللي موجودة بعرف تدعو عنها، هذا موجود في ذهن كل إنسان بهذه العبارة أو بعبارة ماذا أخرى. هي هاي الأدلة البسيطة موجودة على وجود الخالق وعلى توحيده وعلى عدم ظلمه وغير ذلك. هل المقدار يكفي؟ هم الذي العلماء يقولون يجب المعرفة بالدليل، إذا موجود في الكتب الكلامية مو موجود يجب المعرفة بالدليل. مقصود من الدليل شنو؟ دليل عقلي. لكن شنو المقصود من الدليل العقلي؟ يعني المقصود على انه مو يعني برهان الدور والتفلسل علمه، هذا ينبغي الالتفات اليه. دليل عقلي يعني لا يكون نقلي، ولو دليل عقلي ماذا هو؟ هل مقدار على انه البعره تدل على البعاره، او المدرسه لا يمكن ان تكون بلا مدير؟ هو هذا هم دليل ماذا حقيقي، هذا يكتفى به. ما فرد واحد يقول على انه الا يكون برهان الدور والتفلسل، هذا هو مو لازم. دليل ها هجي. بعض مرات هذا صار عقلي، هذا بعد هذا ما كل يصير، هذا يعني استندنا الى العقل لكن نبهنا على هذا العقل منه الله، هذا كل الزين، هذا اسلام بالدليل ماذا؟ اي بلي. لذلك يقول: واما ما يرويه قوم من المقلدة، فالصحيح الذي اعتقده ان المقلدة ان المقلدتين الحق، وإن كان مقلد حقه للروايات يتبع الروايات، وإن كان مخطئا في الأصل، أصل يعني المستند المدرك يعني يسند إلى الروايات، لكن هذا الخطأ إيش بيه؟ معفو عنه، ولا أحكم فيهم بحكم الفساد، ولا يلزم على هذا ترك ما نقلوه. كونهم من المقلدة يتبعون الروايات مو معنى انه راح يصيرون من الفلسفة، او نترك رواياتهم وما ينقلون، على ان من اشار اليه لا نسلم انهم كلهم مقلدة، ونجاب ذول الذي اشرت لهم وهم المقلدة كلهم مقلدة كلهم يتبعون الروايات، لعله عندهم من اصحاب الجملة، فلا يمتنع ان يكونوا عالمين بالدليل على وجود الخالق او التوحيد او غير ذلك على سبيل الجملة، عالمون به على سبيل الجملة يعني هم من أصحاب الجملة كأهل السوق. أكو بعض العلماء يقول على أنه ذول أهل السوق كلهم ماذا؟ من أهل الجملة، يعني يعرفون الدليل على سبيل الإجماع، كما يقوله جماعة من أهل العدل في كثير من أهل الأسواق وعامة الناس، يقولون ذول من أصحاب الجملة، حتى المرأة والطفل الصغير الذي سوي، حتى المرأة الذي لا الذي ماذا مغفلة، هي من أصحاب الجملة لأنه تعرف ماذا؟ مدرسة بلا مدير ليس، هذا المتكلم فيه أنا، هذا دليل عقلي من أصحاب الجملة رأيي. وليس من حيث يتعذر عليهم إيراد الحجج ينبغي أن يكونوا غير عالمين، كون هذه المرأة لا تتمكن، أو كون هذا الإخبار من المقلدة لا يتمكن من إيراد برهان الدور والتفلسل، هذا مو معنى انه ما راح يصير من ما راح يصير من اهل الجملة، مو من اهل الدليل العقلي، لا هو من اهل الدليل العقلي لكن ما يعرف ان يطرح الدليل ببرهان الدور والتفلسل. طرحه بشكل الدور والتفلسل يحتاج الى دراسة، الى فهم، الى دراسة منطق، بالتالي يكون يصير طلبة، لكن هذا مو معنى انه ما يعرف اصل الدليل العقلي لا موجود في ذلك. وليس من حيث يتعذر عليهم إيراد الحجج، أدلة بشكل الدور والتفلسل ينبغي أن يكونوا غير عالمين، يعني معنى أنهم مو عالمين بوجود الخالق أو بالتوحيد أم دليل، هم عالمين هذا، هم يتمكنون من الطرح من هذه الصيغة، لأن إيراد الحجج والمناظرة صناعة، ليس يقف حصول المعرفة، المعرفة بالله أو بتوحيده على حصول هذه الصناعة. حتى إذا ما دارس منطق المعرفة بالله بالدليل قد تحصل، كما قلنا في أصحاب الجملة هذا الشيء موجود، في أصحاب الجملة موجود هذا الشيء، أنهم يعرفون الله معرفة حاصلة عندهم لكن ما يعرفون إيراد الحجج. وليس لأحد أن يقول هؤلاء يعني المقلدين اللي يستندون للأخبار ليسوا من أصحاب الجملة. ليش؟ يعني مو من أصحاب الدليل الإجمالي. ليش؟ لأنهم إذا سئلوا عن التوحيد أو العدل أو صفات الأئمة أو صحة النبوة شو يقولون؟ قالوا روينا كذا، ويرمون في ذلك كله الأخبار، يرمون في التوحيد الأخبار، في صفات الأئمة الأخبار. وليس هذا طريقة أصحاب الجملة. طريقة أصحاب الجملة إذا نسألناهم ما يقولون روينا الأخبار، يقولون مدرسة بلا مدير مع مديرين مثلا ماذا؟ ما يصير. هكي يستدلون بهش. وليس هذا يعني إيراد الأخبار، طريقة أصحاب الجملة. وذلك أن هذا الجواب، هذا الجواب جوابنا، جواب وليس لأحد أن يقول، وليس لأحد أن يقول. ليش وليس لأحد أن يقول؟ هؤلاء ليسوا من أفعال. ليش ليس لأحد أن يقول؟ وذلك أنه، هذا الجواب، ليس يمتنع أن يكون هؤلاء أصحاب الجملة، يعني ذول المقلد الأخباري من أصحاب الجملة أيضا، ونقول على أنه عرفوا التوحيد بذلك الدليل العقلي البسيط، لكن هذا الدليل إضافي ذكروا الرواية. وليس يمتنع أن يكون هؤلاء أصحاب الجملة، وقد حصل يعني من أصحاب الدين الإجمالي، وقد حصلت لهم المعارف بالله، المعرفة بالله، ها حصلت لهم المعرفة يعني بالدليل العقلي، بالدليل العقلي الإجمالي، غير أنه لما تعذر عليهم إيراد الحجج في ذلك يعني في إثبات التوحيد، لأنه يتوقف دور تسلسل هذا صعب، أحالوا على ما كان سهلا عليهم، والسهل ياهو هو الأخبار. وليس يلزمهم أن يعلم. قد واحد يقول، قد واحد يقول دولة بناهم الأخبار تكفي، ما يدرون أن الأخبار ما تكفي، المهم الدليل العقلي. الجواب يقول تفضل، هم ما دام الدليل العقلي الإجمالي موجود عندهم في ارتكازاتهم ذلك يكفي، وإن فرض أنه بناهم الذي يكفياه هو الرواية والخبر، هذا مو مهم السابعة. وليس يلزمهم أن يعلموا أن ذلك يعني تمسك الأخبار في إثبات العقيدة لا يصح أن يكون دليلا إلا يكون مسبوق بمن؟ هذه الرواية تمسك بالرواية مسبوقة بالدليل العقلي. وليس يلزموا أن يعلموا أن ذلك يعني تمسك بالروايات لا يصح إلا أن يكون لا يصح أن يكون دليلا إلا بعد أن يتقدم منهم المعرفة بالله، إلا بعد ما تتقدم وتحصل عندهم المعرفة بالله يعني بواسطة دليل العقل تحصل عندهم قبل الرواية، بس الوقت تتمسك بالرواية لا يقول مو لازم أن يعرفون الشيء، وإنما الواجب أن يعرفون الخالق وتوحيده وصفات بالدليل العقلي، سواء كان هذا الدليل العقلي يكون ثابت عندهم، وإنما الواجب عليهم أن يكونوا عالمين يعني بين بالله وبصفاته عن طريق الدليل العقلي، وهم عالمون على الجملة بواسطة الدليل العقلي كما قررنا كما بينا أنهم من أصحاب الجملة، فما يتفرع عليه من الخطأ لا يوجب التكفير. إذن ما يتفرع عليه يعني ماذا؟ ما يتفرع على التمسك بالروايات في العقيدة، ما يتفرع على تمسكهم بالروايات في إثبات العقائد، إذن ما يوجب ماذا؟ التكفير والتثبيت، لأنه هو دليل إجمالي موجود عندهم أولا. فما يتفرع عليه يعني على تمسكهم بالروايات في إثبات العقيدة ما يتفرع عليه من الخطأ لا يوجب التكفير ولا التغليظ. خلصنا المقلد. وأما نجي علما للفطحية وغير الفطحية والواقفية، يرد عليه أولا صحيح دولة فطحية، لكن ما دام ثقة الوثاقة يا أخي وحده الوثاقة يا أخي وحدها ماذا؟ هاي أولا. وثانيا احنا لم اذا كانوا موثقات، ثانيا اذا كانوا موثقات ما نعمل بروايتهم الا اذا انضم الها رواية غيرهم، بس رواية اخرى. لذلك يقول: واما الفرق الذين اشار اليهم، يعني المشكل من الواقفية والفطحية وغير ذلك، فعن ذلك جوابان. ثم ذكر الجوابين. حاصل الجواب الاول ان الوثاقة تكفي، حاصل احدهما كفاية الوثاقة في العمل بالخبر، ولهذا قبل خبر ابن بكير وبني فضال وبني سماعة واقفية وفطحية، قبلت اخبارهم للوثاقة. وحاصل الثاني الجواب الثاني نقول اذا لم يكن ثقه ما نعمل الخبر الا اذا انضم غيره. وحاصل الثاني ان لا نعمل برواياتهم الا اذا انضم اليها رواية غيرهم. اقول هذا الجواب الثاني انا شرحت بطريق شكل، وظاهر العبارة يعطي شكل اخر. ظاهر العبارة ايش يعطي؟ انه ما نعمل احنا باخبار ذولة الا اذا انضم الها خبر غيرهم، وهذا الى هجر من شرحه يرجع لاشكال. هذا معناه ان الوثاقة ما تكفي اذا كان لازم ان ينضم الى خبر غيرهم، معناه الوثاقة ما تكفي. هذا قل بالجواب الاول. فلذلك نحن اضطررنا ان نقول المقصود انه اذا لم يكونوا ثقة لا نعمل. الى ذلك خب الساعة الآن الوثاقة يقول كافي، العدالة مو مهم. الساعة هذا مطلب آخر. الوثاقة ماذا؟ إيه صحيح، يعني هذا فرق التنافي. أول يقول عدالة، الآن يقول وثاقة. يعني تقول انه كان يعتبر على انه وثاق، هذا ما كان يطلع هذا من كلامه. اذا حتى يطلع لا. وحاصل الثاني ان لا نعمل بروايه الا اذا انضم اليها روايه غيرهم، يكون الثاني ينضم. ومثل الجواب الاخير ذكر في روايه الغلاة. واما اذا كان من الغلاة هذا ينقص يصير بعد بس من الرابع مو بس من الاول اذا امامي عدول كان. اسم الثاني اذا كانوا ماذا؟ مجبر او مشبه او مقلد. بلي اذا كانوا ماذا؟ من المقلدة. مقلدة جاوبنا عنه. اسم الثالث اذا كان واقفية وفطحية. هذا القسم الرابع اذا كان من الغلاة. اجاب جواب الاخير. جواب الاخير يعني ماذا؟ قال احنا ما نعمل برواية الغلاة الا اذا انضم لها رواية غيرهم. ومثل الجواب الاخير ذكر في رواية الغلاة ومن هو متهم في نقله، قال ما نعمل برواية كل شخص متهم في نقله الا اذا انضم الى رواية غيره. وذكر الجوابين ايضا بني جوابين في روايات المجبرة والمشبهة، مو فقط في الواقفية والفطحية. وبني الجوابين ذكرهم فينا في الواقفية والفطحية، ذكرهم ايضا في المجبرة والمشبهة. بعد منع كونهم مجبرة ومشبهة، اول منع قال دولة مو مجبرة ومشبهة، دولة فقط يروون اخبار الجبر لكن مو معناه مجبرة. لكن لو كانوا مجبرة يرد الجواب عن الوثاقة كافية، وثانيا لا نعمل بخبرهم الا اذا انضم الى غيرهم. وذكر الجوابين ايضا في روايات المجبرة والمشبهة بعد منع كونهم مجبرة ومشبهة، لان روايتهم لاخبار الجبر والتشبيه لا تدل على ذهابهم اليه. ثم قال: فان قيل ما انكرتم ان يكون الذين اشرتم اليهم، اظنه هذا بعد طويل ما ينتهي نطلع بعد اكثر ماذا موجود بلي المقدار بعد كافي. والحمد لله رب العالمين.